ما معنى قول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الواقعة، فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وفيه قسم آخر أقل منهم، وهم الذين قال الله فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالآخرين ما ذكر أنهم قليل، ولكن ذكر أنهم كثرة، والمقصود بالثلة هنا هو الكثرة. أما الصنف الثالث فهم أصحاب النار، وبالله التوفيق.